ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من الفاسقون أتدرون لما نزلت هذه الآية يقول عبد الله بن مسعود ما مضى علينا إلا 4 سنوات في المدينة من هجرة الحديث صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية توبخنا تقرعنا تندد بقساوة قلوبنا بغفلتنا عن ذكر ربنا فكيف بنا نحن يرحمكم الله 1420 عاما إذا لم نجتمع في بيوت ربنا يوميا على كتاب الله تعالى نتدارسه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نتعلمها ونعمل بها لا شك أن قلوبنا تجمد تمرض تقسو ولا يلينها ولا يرققها إلا الوحي الإلهي الذي نتلقاه من كتابنا العزيز القرآن الكريم واسمعوا ألم يحن الوقت ألم يحن الوقت للذين آمنوا ما هم كفار آمنوا وأقبلت عليهم الدنيا فأقبلوا على الطعام والشراب واللباس والشهوات فقست قلوبهم بعد ما كانت رقيقة لينا عاطفة هذا تقريع عظيم لكن إذا كان هذا لأصحاب رسول الله فكيف بنا نحن ما هي قلوبنا ما رقتها ما خشيتها ما خشوعها لربها ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وهو أن الغافلين المعرضين مجالسهم كلها له كلها همز وغمز كلها مزاح كلها كلام باطل ما يذكرون الله فمجالس المؤمنين في أي مكان كانت لا تخلو من ذكر الله يجب أن يذكر الله فيها وأن تذكر الدار الآخرة فيها وأن يذكر مصير الخليقة كلها يذكر الجزاء يوم القيامة أما نجلس على الأكل والشرب أو على العمل ونقضي الساعة وساعات ما نذكر الله تموت القلوب تموت القلوب وكم من قلب مات ألم يعني للذين آمنوا ألم يحين الوقت لهم تخشع قلوبهم لذكر الله المؤمنون إذا ذكر الله بينهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يذكر الله أمامنا ما نشعر برقة في القلب ولا لين ولا عاطفة ولا نذف دمعة ولا ترتعد فرائصنا ولا ولا ولا ما يدل هذا إلا على قساوة قلوب. ها وعاتب الله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم للغفلة التي حصلت. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألا وهو القرآن الكريم وما نزل فيه من أحكام ومن آداب وأخلاق ومن عقائد ومن أحكام شرعية. القرآن الكريم إذا ذكر بين يديك إذا قرئ عليك إذا سمعته يجب أن يرق القلب وأن تتحرك جسد وأن تتحرك نفسك وتطلب إلى الله عز وجل. والآن القرآن يقرأ في الإذاعة ونحن نضحك. القرآن يقرأ وهم يضحكون والعياذ بالله. ثم قال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى. ما ينبغي للمؤمنين أن يكونوا كاليهود والنصارى. فاليهود ما إن فسد التوراة وحرفوها وبدلوها ووضعوا فيها ما وضعوا والإنجيل حول إلى 35 إنجيل هبطوا ماتت القلوب لا يتلذذون إلا بالباطل والمنكر والشر والفساد. فلا ينبغي أن يكون المؤمنون كهؤلاء اليهود والنصارى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ما بين التوراة واليهود إلى عيسى آلاف السنين. النصارى كذلك من رفع عيسى إلى اليوم مئات السنين. فمن هنا تقسو القلوب والعياذ بالله. وإذا قست القلوب أقبلت الشهوات على الإنسان وأصبحوا يعيشون فقط لشهوة بطونهم وقلوبهم والعياذ بالله. ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد والزمان من انقطاع الوحي عنهم وانقطاع الرسل الدعاة بينهم. إذن فأكثرهم فاسقون. ففسق اليهود والنصارى ما سببه؟ إعراضهم عن كتاب الله، انقطاع الدعوة عنهم، ما فيهم من يدعوهم، مات العلماء، مات الأنبياء، بقوا في الضلال فضلوا. وها نحن أيضا انقطع الوحي من 1400 سنة إن لم نجد علماء ربانيين في مجالسنا وفي قرآن ومدننا نذكر كتاب الله ونتلوه بيننا والله لا تقسى القلوب وتفسق النفوس ونكون من أكثر الفاسقين. وهذا واحد مشاهد. أما بيننا من يزنون، من يفجرون، من يرابون، من يكذبون، من يقتلون النفوس ويزهقون أرواح، قل ما شئت. ما سبب ذلك؟ البعد عن آيات الله، البعد عن ذكر الله والدار الآخرة، ما يذكرون الله والدار الآخرة. ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل يعني اليهود نصر فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما الفاسق؟ الذي يخرج عن طاعة الله ورسوله هو الفاسق، كالفأرة تخرج من الغار. فمن كان ملتزما بفعل الواجبات وترك المنهيات ليل نهار طول عمره هذا والله ما هو بفاسق. فمن أصبح يترك فريضة هنا ويفعل محرم هنا ويفعل كذا وكذا فسق، خرج عن طاعة الله والعياذ بالله. ثم قال تعالى اعلموا أيها المؤمنون، هذا على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا اليوم؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. والله العظيم لا يشك في هذا إلا مجنون. الأرض يابسة ميتة ينزل المطر تحيا وإلا لا؟ النباتات والزروع والنبات واقع هذا وإلا لا؟ ألم تعلموا أن الله يحيي الأرض بعد ما؟ نعم. إذن فقلوبكم كالأرض الميتة إذا سمع كلام الله وكلام رسوله ودعيت إلى ذلك حيت كما تحيي الأرض. وإن أعرض عن كتاب الله وهدي رسوله والأمر بالمعروف عن المنكر والله تموت كالأرض بل أشد من الأرض. وهذا الذي نشاهد. اعلموا أن الله يحيي الأرض من بعد موتها. يحيى من بعد موتها اي والله قد بينا لكم الآيات في كتابنا القرآن العظيم. آيات بينات بيان الحلال والحرام الآداب والأخلاق الحق والباطل التوحيد والشرك الإيمان والكفر. عجب في هذا الكتاب ولا تستمعون عليه ولا تتدارسونه ولا تستمعون عليه فتقرؤون لوجه الله. ما نستمع إلى نقرأ على الميت والعياذ بالله. وقد أنزلنا آية وقد أنزلنا إليكم قد نعم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون لتكونوا عقلاء شداء تتجنبون النقائص تتجنبون الفساد والشر وتقبلون على الخير والحق والمعروف لتكملوا في دنياكم وتسعدوا فيها وتتهيأوا لسعادة الدار الآخرة والكمال فيها. منة الله هذه ولقد بين والله لكم الآيات من أجل ماذا؟ لتعقلوا وتعرفوا أننا ما خلقنا للهو واللعب ما خلقنا للباطل والشر ما خلقنا للفساد والله ما خلقنا إلا لذكر الله وشكره. ما خلقنا إلا نذكر الله لا نفارق لا يفارق ذكر الله ألسنتنا وقلوبنا ما تنسى الله الدار الآخرة أبدا. وبذلك نستعصم ونقوى ولا نقوى ولا نقدر على فعل فاحشة ولا إتيان باطل ولا منكر. معشر المستمعين هكذا يبين تعالى لنا قد بينا لكم الآيات لماذا لعلكم تعقلون. من هو العاقل الذي يعصم نفسه عن الشر والباطل ولا يسمح لأن تقع فيه ويدفعها دفعا قيما إلى أن تعمل الصالحات في هذه الحياة؟ هذا العاقل. أو ما تعرفون العاقل؟ العاقل يشرب السم؟ والله ما يشرب. العاقل يطعن نفسه بحديدة؟ العاقل يجوع نفسه يربط نفسه في عمود؟ الجواب لا. فالذي يشرب الخمر والعياذ بالله ويدخن بهذا المنتن هذا عاقل؟ هذا من أين العقل؟ يفسد قلبه يفسد فمه الذي هو مجال ذكر ربه يفسد ماله يفسد كيف هذا؟ اللهم قو عقولنا بما أنزلت علينا من آياتك. آمنا بالله وكتابه آمنا بالله ورسوله. ثم قال تعالى إن المصدقين والمصدقات أي إن المتصدقين والمتصدقات بأموالهم لمن يحتاج إليها من فقراء المسلمين ومساكينهم أو يقدمون للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله ما لهم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا بهذا الشرط. ما يتصدق للرياء فلان بنى مسجد فلان أعطى كذا فلان وضع كذا. القرض الحسن هو الذي يكون خالصا لله لا رياء فيه ولا سمع ولا منة ولا أبدا ما تريد إلا وجه الله بل تريد أن لا يراك أحد من الناس. هذا القرض الحسن على أن يكون المال حلالا طيبا ما هو مغصوب ولا مسروق ولا مختلس. من ذا الذي لا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ما لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. المضاعف والله من حسن إلى 700 إلى 1000 يضاعف من 700 إلى 700 إلى 1000 يضاعف لهم الأجر. أجرهم كان كذا يعطون مثله آلاف المرات. يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما هذا الأجر الكريم الذي نعطاه إن أحسننا في صدقاتنا؟ ألا وهي الجنة. ألا وهي الجنة. أية جنة فوق السماء السابعة؟ هل رآها أحد؟ نعم رآها محمد رسول الله وعرج به إليها ووقع أرضها بقدمي شريفتين وشاهد والله حورها وقصورها وأنهارها وارتفع إلى مستوى جبريل ما وصل إليه وكلمه ربه كفاحا هكذا ونزل إلى الأرض. هذه الجنة. إذن لهم أجر كريم مبارك طيب الجنة ما فيه ما أكرم من هذا الأجر. ثم قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. لطيفة هذه آية جديدة. اسمع الذين آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان أولئك هم الصديقون. من يرغب منكم أن يكون صديقا بين الصديقين؟ يؤمن حق الإيمان بالله ورسوله. وحق الإيمان هو طاعة الله وطاعة الرسول فيما يأمران به وينهيان عنه. أما إيمان بلا عمل لا إيمان. كاذب صاحبه ما آمن. إذ والله لو آمن ما استطاع أن يعصي الله. لو آمن بأنه ملاقي ربه وأنه بعد الموت تؤخذ روحه وتعذب وترحم ما يستطيع أن يعصي الله. ما إيش فاسقا فاجرا. قد تزل قدمه لكن يبكي بالدموع حتى يزول ذلك الإثم والضرر من نفسه. والذين آمنوا بالله ورسله. الرسل 314 رسولا. أولهم نوح وآخر محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون كأبي بكر الصديق. وفي هذا يعطينا الرسول هذه ماذا الوردة يقول لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق في حديثه في فعله حتى يكتب عند الله صديقا. أخو ياسين ومن آل فرعون وأبو بكر الصديق. من أراد منكم أن يكون صديقا يصدق في كلامه وعمله لا غش لا كذب لا باطل لا صدق كامل. لا يزال كذلك حتى يدون في ديوان الصديقين فلان صديق. ثم قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. نعم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذه درجة. والشهداء درجة ثانية. والشهداء جمع شهيد. ذاكم الذي حمل السلاح يقاتل الكافرين والمشركين ليدخلهم في الإسلام. إن مات بينهم بجراحته سمي شهيدا وهو شهيد. ومنازل الشهداء منازل عالية. أرواحهم في رأس الطير خضر في الجنة إلى يوم القيامة. من هم الشهداء جمع شهيد. من هو الشهيد؟ الذي يقاتل المشركين والكافرين ليدخلهم في الإسلام، فإن مات وهو يقاتل فهو شهيد، وإن جرح ثم ومرض ومات بجرحه شهيد، هذا هو الشهيد. والآن النفوس المريضة أي نقوم الآن نستشهد أو يستشهدون، لا بد من إمام تبايعونه وتلتفون حوله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، إمام المسلمين وكل البلاد الإسلامية ولايات تابعة لإمام المسلمين، وهو الذي حينئذ إذا أراد أن يقاتل أمة من الأمم ليدخلها في الإسلام القتال معه والجهاد، مو بالهواء، هذا الجهاد الذي نشر الإسلام من المدينة غربا إلى الأندلس ومن المدينة شرق إلى الهند بإمامة ولا بفضل أولئك. لعلي ما بينت لكم، لأن عندنا جماعة يقاتلون يقولون شهداء يستشهدون أي شيء. مرة ثانية، إن لم يكن لكم إمام تبايعونه على طاعة الله ورسوله ويسودكم الأمن والطهر والصفاء وتعلو كلمتكم إلى السماء، وحينئذ إن رأيتم لكم قوة تراسلون دولة من الدول ندعوكم إلى الإسلام لتنجوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. فإن قالوا نعم الحمد لله، فإن قالوا لا نقول اسمحوا لنا فقط أن ندخل نعلم الناس الإسلام حتى يسلموا، فإن قالوا نعم دخل رجالنا ونشروا الإسلام، فإن قالوا لا لا لا نقاتلهم حتى نغلبهم وندخلهم في الإسلام. والآن ما في قتال، الآن بايعناك وأنت منهم، هيا نقاتل، نقاتل بريطانيا والله ما يجوز، الإسلام فيها والمسلمون بالآلاف والدعوة قائمة، كيف تقاتل؟ نقاتل فرنسا فيها 3000 مسجد ثباتهم والدعوة فيها، كيف تقاتل؟ البلد الذي يقبلون دعوة الإسلام فيه ما يقاتل، لأن القتال ما هو من المال لأجل المال، لأجل نشر الإسلام. أسبانيا التي فعلت الآن لا يجوز قتالها، زرناها من أيام وصلينا في أعظم مسجد في بلادها والمسلمون ينتصرون، ما في لا حاجة الآن إلى الجهاد في هذا الوقت. إذن جهاد النفس، نجاهد أنفسنا حتى ما نعصي ربنا ورسولنا أبدا، ولا نخرج عن طاعتهما، ولا نعمل جهاد جهاد النفس. ثم قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك البعداء أصحاب الجحيم. إي والله الجحيم نار ملتهبة، وتعرفون النار وتعرفون الجحيم في الأفران وتعرفون في الشمس، لكنها عالم كما علمتم بالأمس لا حد له ولا نهاية، بدليل أن الرص الكابر فيه كجبل أحد، وأن ما بين كتفيه 135 كيلومتر، وهم بلايين من البشر، عالم نسأل الله أن يبعدنا عنه وأن نجينا منه، اللهم آمين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التحذير من الغفلة ونسيان ذكر الله وما عنده من نعيم وما لديه من نكال وعذاب أليم. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها، من هدايتها دعوتنا إلى الإيمان بالله ورسوله وإلى ذكر الله والدار الآخرة لإبعاد الغفلة. الغفلة شؤم والعياذ بالله، القلوب تموت من الغفلة، يغفل يغفل يموت قلبه. فهل الآية تذكرنا بأنه لا يجوز لنا أن نغفل أبد عن طاعة الله وذكره، ولا أن نغفل عن ذكر الدار الآخرة وما يتم لنا فيها. ثانيا وجوب التذكير للمؤمنين والوعظ والإرشاد والتعليم خشية أن تقسو قلوبهم فيفسقوا كما فسق أهل الكتاب ويكفروا كما كفروا. أي نعم، كما بينت لكم يجب على المسلمين أن يجتمعوا في بيوت ربهم في مدنهم وقراهم كل ليلة بين المغرب والعشاء طول العام نساء ورجال وأطفال يتعلمون كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تزول الغفلة، ومن ثم ترق القلوب، ومن ثم تطيب النفوس، ويصبحون كالملائكة في الأرض. هذا الباب أما ندد الله باليهود والنصارى كما أبعدوا بعودوا عن كتاب الله وهدي رسوله موسى حصل الذي حصل له. نعم. ثالثا تقرير حقيقة، وهي أن الأرض تحيا بالغيث والقلوب تحيا بالعلم والمواعظ والتذكير بالله. من هداية الآيات تقرير حقيقة، وهي أن الأرض تحيا بالماء إذا نزل عليها، وأن القلوب تحيا بالذكر والوعظ والإرشاد. فالذين يجتنبون مجالس الذكر ويبتعدون عن المواعظ والله لتقسو قلوبهم. ذي سنة الله عز وجل. نعم. قال الشيخ في النهر عن مالك قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي يبعد من الله ولكنكم لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافا ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذا مالك إمام المسجد النبوي رحمه الله، رحمه الله وغفره. أعيد لنا كلمتي. قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه قال لقومه بني إسرائيل لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. ونحن أين الذاكرون؟ ممكن مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم. لا تكثروا من الكلام فتقسو قلوبكم. يجب أن لا يفارق ألسنتنا وقلوبنا ذكر الله حيثما كنا إلا إذا نمنا فقط. نعم. قال فإن القلب القاسي يبعد من الله ولكنكم لا تعلمون. قال القلب القاسي يبعد من الله ولكنكم لا تعلمون أنه بعد، ما ينظر الله إليه ولا يرحمه ولا يشفق عليه. نعم. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولا تنظروا إلى سلوك الناس كأنكم أرباب مالكين، لماذا هذا وهذا وهذا وهذا، ما انظر لهذا، وإن كانوا مذنبين آثمين ما ننظر إليه بنظرة الإهانة، ننظر إليه بنظرة الدعوة والتوجيه والقلب الرقيق، ما نتكبر عليهم ونعلو فوقهم. قال فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى. الناس رجلان، والله رجل معافى ورجل مبتلى، اللهم اجعلنا من المعافين. آمين. قال فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أيها المعافون أهل البلاء، ارحموهم، علموهم، انصحوا لهم، قدموا لهم ما يستطيعوا تقدمونه حتى يعودوا إلى الله ويتوبوا. هذه نصيحة مالك في هذا المسجد. نعم. وآخر الهدايات بيان أصناف المؤمنين ورتبهم، وهم المتصدقون والمقرضون في سبيل الله أموالهم، والمؤمنون بالله ورسله حق الإيمان، والصديقون وشهداء الجهاد في سبيل الله جعلنا الله منهم. اللهم آمين.